الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، دوكة كإيمان أكون شاكا أن الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى وحسن النية وصلاحها له مكانة عظيمة عند الله. الإخلاص لو ويلي نية جيمة تتك عمل إن نفاس كبوة الله سبحانه وتعالى، بالي هذه صفة نمسنجي يقبلك عمل وصفة هذو إخلاص أو كويلي ولكو الله سبحانه وتعالى لو كي مليانا نمولا نكون نية جيمة نية صالحة ونكون مليانا نمولا واقو سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنا سيما اذكر عبادنا وكبوك وجويتو إبراهيم إسحاق ويعقوب وكبوكها وواجه ينقوني وبيتومي إبراهيم وإسحاق ويعقوب اذكرهم وللأيدي والأبصار وينقوفوا وينقوفوا كتك جنبقاني بكى الله تبارك وتعالى أنا مبيا متمياك صلى الله عليه وسلم أكبوك لأن ذكر الصالحين يعين على العمل، تذكر الصالحين والأخيار وكبوك ونمسيني أمت جو يكفني ويما. الله تبارك وتعالى أنا مبيا متمياك صلى الله عليه وسلم فتكسيم ينجيني أولئك، يعني ها ولو تاجوا أولئك الذين هدى الله فبه داه مقتدي وانو لونغوز وانا الله فواتي ونغوز وانا كتك الهداية وانغالية وانو تنغولية الصالحين وجويمة والأخيار. واذكر عبادنا إبراهيم إسحاق ويعقوب وللأيدي والأبصار ونينغوف ونينغوف كتكنيني الإخلاص والصدق مع الله وويلي إلى الله نية جيمة هاو نتنقلية من قول الصحابة بكى الله سبحانه وتعالى نسيما والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نوال نتنقلية والوموانز نتنقلية من قول المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من أين جاء الإحسان؟ نوال لكوجة بعد ياو وكوفواتك وويمة بإحسان. سبب الإحسان نين سبب ياكل إحسان لكونا الإخلاص والصدق مع الله نية جيمة وللأيدي وينقوف سيم يكونوا ميكونوا سيوتنا ميكونوا لا المقصود بالأيدي المقصودية هو ميكونوا يعني وننقوف بالإخلاص الكويلي نية جيمة والأبصار بصيرة في الدين والعلم والخشية ومبوك الله سبحانه وتعالى. إنا أخلصناهم إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إخلاص لكوناي وكاوى الآخرة بليار الدنيا سكت كان يوزاه الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار الله نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يذكرك في الصالحين. الله يذكرك في الصالحين ليس أنت wewe mwenyewe unajiweka katika salihin, la yeye subhanahu wa ta'ala anakutaja wewe katika salihin. Ja'ala Allah min salihin. Jana tuliingia katika kitabu at-targhib, sahih at-targhib wa at-tarhib li Sheikh al-Albani rahimahullah. Tulisoma hadith ibn Umar radiyallahu anhuma na kisa cha wale watatu ambao walikuwa kwenye safari na wakafikia wakati wa kulala na kupumzika, wakaingia kwenye pango. Walipoingia pangoni, jiwe kutoka juu kwenye mlima likashuka likaziba mlango, njia ya kutokea. Hawakuweza kutoka, wakakubaliana baina yao, tuelekee kwa Allah, kila mmoja amuombe Allah subhanahu wa ta'ala wa salihi amalihi, kwa amali yake ilikuwa njema. لعل الله يفرج عنا ما نحن فيه. الله يفرج بصالح العمل والعمل والجيمة ونمون بها الله. الله لك سيدية أكواش سيسي تنسها والرحمن أسها وككبليانا كل موجة أومبك وعملياك أكأنزا وكوانزا. اللهم ميمي نلقوا وزازي وويلي na nilikuwa sitangulizi kabla ya hao wazazi wawili kiti chochote. Kwa nini? Niya tan saliha, kwa nia njema na ikhlas, na kwa kuzingatia haki za hao wazazi wema wawili katika wema. Na siku moja kutafuta majani mimea kwa ajili ya mifugo, kuipeleka sehemu mbali, niliporudi kwa kutu amelala na tayari ameshaandalia chakula chao, maziwa yao, kinywaji chao. Hakuweza kuamsha wazazi wake, wakera, wapatabu, na akabaki ameshikilia bakuli mpaka alfajiri, mpaka sabah. Mpaka asubuhi, yeye chombo katika mkono wake, anawasubiri wazazi wake waamke ili awape wanywe. Na hao watoto wake, qala wasibiyatu yatadaghawna inda qadami, na watoto wanalia mbele yangu. Lakini hakuangalia hao watoto. Kwa nini? Utanguliza haki za wazazi. Allahumma, ewe Allah, kama mimi nilifanya lile jambo kwa ajili yako na kutaka radhi zako, si kwa ajili ya kitu kingine, ewe Allah, tutoe katika hiyo shida tulionayo. Allah amepokea, lakini amepokea katika nafasi yake yeye. Kwa hiyo kuna robo ya lile jiwe mikatika, isipokuwa hawezi kutoka. Na akasema wa pili, qala al-akhar, akasema wa pili, allahumma kanat li ibnatu ammin, nilikuwa na mtoto wa ammi yangu, mtoto wa kike, mwanamke msichana, kanat ahabba an-nasi ilayya, nalikuwa ninampenda kuliko watu wote. Fa aradtuha an nafsiha, aradtuha, nikamshawishi juu ya nafsi yake kwa njia haramu, aniruhusu nifanye naye kitendo cha haramu. Famtanaat, akakataa, akajizuia na mimi, minni hatta alammat biha sanatun min as-sinin, mpaka wakati fulani, katika mwaka fulani alikutana na dhiki fulani. Fajaatni, akanijia mimi, fa a'taytuha 20 wa 100 dinar, alikuwa na shida na mali, binti ammi yake, akamwomba amsaidie akampa dinar 120 ala kwa sharti la kumruhusu amtumie afanye naye kitendo cha haramu, kutumia shida yake. Qala ala an tukhalli baini wa baina nafsiha, ili atoe ruhusa baina yangu na baina yake. Fafa'alat, kawaida ya mwanamke idha daqat alaiha subul, njia zikifunga mbele yake na hana njia, na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua kumepungua au kumikwisha kwake, anakubali. Nasalullah salama. Lidhalik kana ba'du nisa yatin ila ba'du salaf, kuna wake wanakuja kwa baadhi ya waja wema waliotangulia, anataka msaada, anataka anampa chochote hata vazi lake. Anasema huyu mwanamke akikosa kupata kuwako msaada ataenda wapi? Mwanamke akikosa kusaidiwa anakimbilia katika njia zingine, wallahu musta'an. Sasa huyu mwanamke kama tunavyosema, shingo panda, amekubali, hana namna, hana jinsi, na huyu ibn ammi yake hofu ya Allah imeshuka kwake, akamsaidia sinillah mwanzoni, bali kwa ajili ya kupata hadhi ya nafsi. Qala hatta idha qadirtu alaiha, mpaka nilipofikia katika hali ya kumweza. Qalat, alimwambia la yuhillu laka, alimwambia si halali kwako, antafutta alkhatama, kuivunja khatam, kuivunja khatam, pete isivunjwe, illa bihaqihi, isipokuwa kwa haki yake, ambayo ni nikah, ndoa. Fataharrajtu min alwuqu'i alaiha, taharrajtu, nilipata tabu, nilipata tabu fulani, dhiki fulani katika nafsi yangu, hamu miisha ya kutenda naye tendo cha haram. Fansaraftu anha, nikamwacha, wahiya ahabbu nnasi ilayya, na hali ya kuwa anapendezeka kwangu kuliko watu wote. Wataraktu dhahab, na liacha ile dhahabu, alladhi a'taytuha, ambayo nilimpa mimi. Allahumma, makana likhlas, hapa sehemu ya ikhlas na ukweli ni hapa. Ewe Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, kama mimi nilifanya vile kwa ajili yako na kutaka radhi zako, fafruj anna ma nahnu fihi, basi tuondoshe hii shida tulionayo. Fanfarajat as-sakhra, ikakatika katika lile jiwe, ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, isipokuwa hawezi kutoka. Ni hikma ya Allah. Yuni wa kwanza alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi khalisi amalihi, wa ikhlasi ya hali ya juu katika amali yake, imekatika katika lile jiwe, hawawezi kutoka. Akaja wa pili, kadhalik alimwomba Allah, amejikurubisha kwa Allah kwa amali yake iliyokuwa sahihi khalis, Allah ameikubali, imekatika katika lile jiwe, hawawezi kutoka. Hikma min Allah subhanahu wa ta'ala. Wayubadi, huyu watatu aombe kwa amali yake. Insha Allah katika sala nyingine nikipata nafasi nitaisoma habari yake huyu watatu. Asalullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min as-salihin. Allahumma ij'alna min as-salihin al-akhyar, wahshurna fi zumrati al-akhyar, salihin muslihin, an yahfadhana wa iyyakum wal muslimin min al-fitan ما ظهر منها وما بطن، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن يستعملنا في طاعته حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير بالإجابة جدير. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.